الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي حادث يوم الرجيع، بينا من خلاله طمع الكافرين في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، وذكرنا من استشهد فيها من المسلمين، وبينا ما يسر الله ببيانه مما ينتفع به عند طلبة العلم. واليوم معنا حدث جديد، غزوة بئر معونة. قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم، وفي هذه السنة ولي الحجة المشركون. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بئر معونة في صفر على رأس 4 أشهر من أحد. هذه الجزئية فيها أن المشركين كانوا يقومون على أمر الحج في مكة ولم يتولوا المسلمون إلا بعد فتح مكة، لأن مكة يوم ذاك كانت دولة كفر وكانت دار كفر ولم تكن دار إسلام، ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام سلطان على مكة ولا على البيت الحرام إلا يوم أن فتحها الله تعالى له. الأمر الثاني: تاريخ حدث بئر معونة. كانت في شهر صفر على رأس 4 أشهر من غزوة أحد. الرواية الثانية، في الرواية الثانية قال ابن إسحاق: حدثني أبي إسحاق بن يسار عن المغيرة ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وعبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم وغيره من أهل العلم، قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فعرض عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الإسلام ودعاه إليه فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام. قال: يا محمد، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. قال أبو براء: أنا لهم جار، فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. هذه الجزئية فيها أن أبا براء اسمه عامر ابن مالك، وله لقب اشتهر به بين العرب وهو ملاعب الأسنة، أبو براء سيد بني عامر، يعني كان عما لعامر ابن الطفيل وللشاعر لبيد ابن ربيعة العامري، وكان سيد قومه، وكان قويا يعني عند المبارزة ما كان يغلبه أحد. ويوما دعاه إلى البراز بطل من أبطال العرب اسمه ضرار ابن عمرو، وكان ضرار كذلك لا يغلب، كان في ناس كده فتوات كده مثل ركانة وناس لهم شهرة في القوة، فكان ضرار ابن عمرو كان قويا. ويوما دعاه إلى البراز فبارزه عامر ابن مالك فغلبه مرة، مين غلب؟ عامر. ثم بارزه أخرى فغلبه ثانية، ثم أخرى غلبه ثالثة، يعني كر عليه مرة بعد المرة بعد المرة. فأعجب ضرار بن عمرو بعامر ابن مالك فقال له: من أنت يا فتى؟ كأنك تلاعب الأسنة. يعني في لما قرأت أنا في سر التعريف أو سر اللقب، قالوا كان يأتيه ضرار من بين يديه ومن خلفه ومن أسفل ومن أعلى، وكان يروغ من الإيه؟ من السلاح كأنه يلاعب الأسن. ومن ثم العرب ضربت له مثلا في كتب الأمثال، قالوا فلان أفرس من ملاعب الأسن، وهذا مثل يضرب إلى القوة، يشير إلى القوة وإلى سرعة بديهة المقاتل، لأن المقاتل عندما يكون سريع البديهة يعني تجده حذرا من كل اتجاه، حذرا من إذا أتي من خلف بسرعة يمضي وهكذا كأنه يلاعب السيوف. طيب، يبقى إذن أبو براء اسمه عامر بن مالك، وكان سيد بني عامر، وكان قويا، وكان له شورى بني العرب. أتى المدينة المنورة، ولما أتى في رواية مرسلة أنه أتى بهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتى له بهدية فعرض عليه الإسلام. لم قال له بس اتركني الوقت من الإسلام الوقت واسمع كلمتين مني، قال له أهل النجد في حاجة إلى من يدعوهم للإسلام، وأنا عندي طمع، أنا طامع في أن يسلموا. ابن راهب ده رد الإسلام ولا منتظر شوية؟ ها؟ لما يقول كده بيكره الإسلام ولا بحب الإسلام؟ بحب الإسلام. ده من قال له أسلم، ده من قال له دعني الآن، دعني الآن. قال اقبل هديتي، قال لا أقبل الهدية من مشرك. ثم من بعدها قال له بس أنا خايف على من سأرسله معك، لأن يعني إحنا يعني من فترة وجيزة لفترة بعيدة يعني طعنا، أرسلنا بعثا ومن قتلوهم، قال أنا خايف عليهم أهل النجد. قال له يا محمد لا تخف، هم في إيه؟ في جواري. في جواري يعني إيه؟ في حمايتي، ما تخافش عليهم، هم في جواري يعني في حمايتي. والعرب كانوا يجيرون، كانوا يجيرون، لو قالوا فلان ده في جوار فلان خلاص. وأنت تعرف أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما ضاق عليه الأمر في مكة وخرج إلى الطائف، ثم قوبل من أهل الطائف مقابلة غير طيبة، أراد أن يدخل مكة، دخلها في إيه؟ في جوار مين؟ أيوه دخل في جوار. خلصت، ما دام محمد صلوات الله وسلامه عليه دخل في جوار مطعم ابن علي خلاص، ولا واحد يكلمه ليه في حماية فلان. فكانوا يجيرون، أبو براء اللي هو يعني عامر بن مالك قال يا محمد هم في جواري ما تخافش عليهم، فبعثهم ليدعو الناس. يعني هنا غلب المصلحة، غلب المصلحة، مصلحة الايه؟ مصلحة الدين. طيب ابن اسحاق قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة ليموت في 40 رجلا من أصحابه من خيار المسلمين، منهم الحارث بن السنة وحرام بن ملحان أخو بني علي بن النجار وعروة بن أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن بدين بن ورقاء الخزاعي وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في رجال مسمين من خيار المسلمين. طيب هم 40 دي ابن رواية ابن إسحاق، ده في البخاري ومسلم أنهم كم؟ أنهم 70. يعني إذا كان ابن إسحاق هنا ذكر أنهم إيه؟ أنهم 40، لا، في الصحيحين أنهم 70 رجلا. طيب فساروا حتى نزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، بوصف لك المكان، كلا البلدين منها قريب وهي إلى حرة بني سليم أقرب. فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله. أبي أول جناية، عامر ابن الطفيل كان فاجرا كافرا، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الفعلة عند العرب جريمة نكراء، لأن السفراء لا يقتلون مهما يكون خلاف بين الدول، السفير لا يقتل، لو حمل الرسالة لا يقتل، له الأمان. ومن ثم عامر بن طفيل قتل حرام ابن ملحان. طيب وعامر بن طفيل ده كان كافرا شاهدا بدرا وأحدا وبئر معونة مع مين؟ مع المشركين، لكن شاء الله تعالى له فأسلم، أسلم بعد ذلك، أسلم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفد بني عامر ووفد عليه مسلما. طيب بعد ذلك لما قتله استصرخ عليهم بني عامر، بنو عامر هم بنو مين؟ اللي هو مين سيدهم؟ عامر بن مالك، اللي قال لنا مثلا هم فين؟ في جوار. فعامر ابن الطفيل ده ابن اخو مين؟ ابن اخو عامر بن مالك، ده هو سمي عامر على عامر، افهم معايا الترتيب. فلما استصرخ بني عامر ابوا، رفضوا، قالوا لا نخفر ابا براء في جوار، ما نقدرش. فلما تأدى بنو عامر تركهم وذهب إلى عصية ورعل وذكوان، يعني قبائل مشاغبة عاملين مثل المسامير إن هي بتلطش في الثياب، اللي رايح يمسكوا فيه واللي جاي يمسكوا فيه، يعني باللغة المصرية بيجروا شكل في أي اتجاه، عهدة شر. فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم من عصية ورعل وذكوان فأجابوه إلى ذلك. طبعا القبائل ديت أو هذه البطون، بطون سمعتها بين العرب غير طيبة، كانوا لصوص وقطاع طرق وانت ماشي، ومن ثم لما يستصرخ واحد من مثل من هؤلاء هيأتي ولا يأتي؟ أما أهل الشرف في ناس كده لها قيمة، حتى هم كفار وهم كفار، هو يعني حكيم بن حزام في المقاطعة كان مسلما ولا كان كافرا؟ كان كافرا، ولكنه ترك قريش وكان بيسرب الطعام لمين؟ للمسلمين. أما هو بكافر أهو، هو المطعم بن عدي ألم يكن كان مشركا؟ مشركا، لكنه ما حارب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولا ضيق عليه وهو في مكة. في ناس كان فيهم الشرف، انا مش على دينك لكن مالي مالي ولا اذاك. لا، انت الاذى شيء والايه والخلاف في الدين شيء. ومن ثم يعني عصية ورعل ومكوان كانت بطون فيها شر بلطجية الايه يعني ايامهم يعني. فلما استصرخهم اجابوه الى ذلك، فخرجوا حتى غشوا القوم فاحاطوا بهم في رجالهم، فلما رأوهم اخذوا سيوفهم ثم قاتلوا حتى قتلوا عن اخرهم الا كعب ابن زيد اخا بني دينار ابن النجار، فانهم تركوه وبه ربق، يعني لسه في روح. فارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدا رضي الله تعالى عنه. يبقى كعب بن زيد ده شهد غزوة بدر وشهد المشاهد، واخر مشاهد ايه؟ الخندق. وكان في صرح القوم عمرو بن أمية الضمري، ورجل من الأنصار أحد بني عمرو بن عوف اسمه المنذر ابن محمد ابن عقبة ابن أحيحة ابن الجلاح. والمنذر شهد بدرا وأحدا واستشهد يوم بئر معون. طيب، بعد ذلك قال ابن إسحاق: فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير. الاثنين دول اللي هو عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة هم الاثنين سارحين ما عرفوش ان اصحابهم قتل، الا لما رأوا الطير يحوم في السماء بلف كده في مكان، قالوا لا ما بلفش كده الا اكيد في حاجة. ومن ثم قالوا ان لهذه الطير لشأنا، فأقبل لينظر فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة، فقال الأنصاري لعمر بن أمية: ما ترى؟ إيه رأيك نعمل إيه؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. فقال الأنصاري: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر ابن عمرو، أنا ما أقدرش أسيب المكان من غير في صاحبي، لا أنا هحارب ولتكن نهايتي نهايته، أنا ما أقدرش أمشي يعني مش قيمتي كده. ومن ثم قاتل القوم حتى قتل، وأخذوا عمرو بن أمية أسيرا. فلما أخبرهم أنه مضري من مضر يعني، أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصية حلب ليه؟ من قدام كده، وأعتقه عن رقبة كانت على أمه. أم عامر بن الطفيل كانت عليه، كانت نادر، وبعدين عايزة توفي النادر، لا تقعد عبد. فلما امه ماتت يعني الراجل شايل هم امه، شوف الحرص، قام قال خلاص عمرو بن اميه الضمري رقبه عن الرقبه التي على امي اعتقوا. يبقى لما اعتقوا نجا ولا ما نجاش؟ نجا. تعالى بس معايا شوف هيحصل دلوقتي مصيبه. فخرج عمرو بن اميه حتى اذا كان بالقرقره من صدر قناة مكان كده يعني، أقبل رجلان من بني عامر. بنو عامر دولي لما استصرخهم عامر بن طفيل لبوا ولا أبوا ورفضوا؟ أبوا ورفضوا. طيب سيدنا عمرو بن أمية الضمري بقى هيعمل فيها البطل الشجاع وهيخلص على الاثنين دول، يفكرهم من مين؟ مفكرهم من الأعداء. قال ابن اسحاق: اقبل رجلان من بني عامر حتى نزل معه في ظل هو فيه، جيال معاه في ايه؟ في الجياله كده. وكان مع العامريين عقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار لم يعلم به عمرو بن أمية، وقد سألهما حين نزل ممن أنتما فقالا من بني عامر، فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما، وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثورة من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أخبره الخبر، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين لأدينهما، يعني أنا هطلع الايه الدية. ثم قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا. فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه، وما أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه وجواره. طيب لحظة، عمرو بن أمية الضمري صحابي أسلم بعد غزوة أحد، شاهد بدرا وأحد، وأحدا مع مين؟ مع الكفار، وكان رجلا شجاعا وكان صاحب نجدة، وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي في زواجه لمين؟ لأم حبيبة رضي الله تعالى عنها وارضاه، وكان يبعثه في بعوث كثيرة، كان أي مصلحة فيها كده يعني همة يرسله إليها، وطالت حياته حتى توفي في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه. ده مين؟ عمرو بن أمية الضمري. طيب لما أخبر الناس بالخبر وغضب، ثم ألقى بالملامة على أبي براء وحزن لمقتل أصحابه، قال ابن إسحاق: وكان في من أصيب عامر ابن فهيرة أو ابن فهيرة بالتصغير، عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، اشتراه من رجل وأعتقه، وأسلم عامر ابن فهيرة يعني في أول المسلمين، لأنه أسلم قبل دخول دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق في رحلة الهجرة، في الهجرة كان صاحبه في الهجرة، وكان له دور بارز، كان يعمي على آثار الأقدام بإيه؟ بالغنم، وهاجر معهما رضي الله تعالى عنه وارضاه، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وشهد بدرا واحدا وغيرها، واستشهد بايه؟ يوم بئر معون، يبقى مين؟ عامر ابن فهيرة رضي الله عنه. طيب عامر ابن فهيرة قتله رجل، قتله رجل اسمه جبار، جبار ده لما قتل عامر، سنقرا الروايه، يعني سمع عامر بيقول: فزت ورب الكعبه، فاسلم جبار لما سمع الكلمه اسلم. لا هو لا هو الروايه في روايه مذكوره في كتب السير انه قتل عامر فهير مع زي لا ما هو اللي جاي الكلمه عمرو صاحب الكلمه عمرو بن فهير، عامر بن فهير. ما روايه ثانيه فيها التاريخ، ما انت عارف التاريخ بينسب الشيء الى غير صاحبه مره وينسب له مره، واحنا قرانا الخصائب وقلنا قال لحسان وقال اكثر اهل العلم انها ليست ايه؟ وهكذا، فالتاريخ بتذكر الفعل وتسند لواحد وتسند لغيره. الخلاصه عامر رضي الله عنه لما قتل ما وجدوا رفع بين السماء والأرض، طار في الهواء، ولم يتحصنوا عليه على أرض الله مطلقا، وكانت كرامة بعد شهادته. بعد الحدث الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وحزن وأصبح يدعو على بني سليم وعصية ونعل وذكوان 40 صباحا 40 يوم يدعو عليهم بتعيين أسمائهم. فمعها ترتيب حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء من بعدها إيه؟ ترك الدعاء. طيب قال ابن إسحاق وقد حدثني بعض بني جبار ابن سلمى ابن مالك ابن جعفر قال وكان جبار في من حضرها يومئذ مع عامر ثم أسلم فكان يقول إن مما دعاني إلى الإسلام أني طعنت رجلا منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه فنظرت إلى سنين الرمح حين خرج من صدره فسمعته يقول فزت والله فقلت في نفسي ما فاز ألست قد قتلت الرجل؟ قال حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا فاز بالشهادة فقلت فاز لعمر الله فاز لعمر الله. طيب يبقى إذا جبار بن سلمى بن مالك الكلابي ده يعني أسلم بسبب إيه؟ بسبب كلمة قالها أحد الصحابة عندما استشهد قال فزت ورب الكعبة أسلم بسبب الكلمة. بعد ذلك قال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت يحرض بني براء على عامر ابن الطفيل. بني أم البنين ألم يرعكم تهكم وأنتم من ذوائل أهل نجد؟ عامر بأبي براء ليغفره وما خطأ كعمدي ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي فما أحدثت في الحدثان بعدي أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماجد حكم ابن سعد. طبعا أم البنين ديت اسم امرأة اسمها أم البنين وكانوا زمان بيسموا هذه الأسماء ويمكن إلى قريب يقول لك فلانة اسمها أم محمد في البطاقة كده مكتوب أم محمد في البطاقة أم هاشم برضه في البطاقة. فأم البنين ديت أم براء أم عامر بن مالك أم أبي براء. فحسن بيقول بني أم البنين يعني بيعيب على مين؟ على بني عامر. ألم يروكم تهكم وأنتم من ذوائب أهل نجد؟ أنتوا يعني ناسين مكانتكم في نجد؟ عامر بأبي براء ليغفره وما خطأ كعم. عامر بن الطفيل لو ابن أخي مين؟ ابن أخي عامر ابن إيه؟ ابن مالك. هو الذي خفر مين؟ خفر عمه. قال عامر بأبي براء ليغفره وما خطأ كعمدي ده متعمد الهجوم على جوار عمه يعني هو من باب النقيصة واحد من دول العيلة وواحد من دول العيلة ده ده عيب قوي. ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي فما أحدثت في الحدثان بعدي أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماجد حكم ابن سعد. يبقى إذن هو بهذا يحرض بني عامر أن يثأروا للرسول عليه الصلاة وأزكى السلام. قال ابن إسحاق لما سمع يعني ربيعة ابن عامر قصيدة حسان يعني تحرك فحمل ربيعة ابن عامر على مالك على عامر ابن الطفيل ما هو ابن عمه مش كده؟ ربيعة ابن عامر ابن مالك وعامر بن طفيل تمام، يبقى ربيعه وعامر بن طفيل ايه؟ اولاد عم. لا يقال اولاد عم ويقال في الابناء ابناء خاله، مع زي لما رسول في المعراج قال مراتهم بابناء الايه؟ الخاله يحيى وعيسى عليهما السلام. فابناء تقال في الاخوال او الخالات، اما اولاد تقال في الاعمام ايه؟ اولاد عم، اولاد عم، اما ابناء خال. طيب فربيع بن عامر لما سمع شعر حسان يعني الشعر فعل فيه الهمه، فحمل ربيعه بن عامر ابن مالك على عامر بن طفيل فطعنه بالرمح فوقع في فخذه فاشواه. اشواه يعني لم يصبه، معاه زي يعني راح بعيد المجال، راح بعيد المجال فاشواه ووقع عن فرسه. فقال عامر بن طفيل هذا عمل ابي براء. لا ديت ربيعه ما عملهاش من نفسه، قال اكيد ابوه اللي وصاه. ان امت فدني لعمي فلا يتبعا به، وان اعش فسارى رايي فيما اتى اليه. قال يعني متت يبقى دم لعمي، وان عشت انا اتولى حالي بنفسي. طبعا هو ضربه ليه؟ ضربه ربيعة ليه؟ ما سبب ضرب ربيعة ابن عامر لعامر ابن الطفيل؟ المصيبة اللي هو عملها، لأنه هو تعدى على جناب عمه، تعدى على الكبير. ما العيلة اللي نبقى فيها كبير، كبير الشأن، وواحد من الصغار يطلع يمضي بره بعيد عن كبير العيلة، بتبقى شرف ولا تبقى معرة؟ معرة. ده بيقولوا اللي ملوش كبير بيشتري كبير. كان ودايما يا جماعه الكبير ضريبته صعبه صعبه جدا، كل الناس بتقول فيه لو حكم حكم يا اما يذموه يا اما يوجعوه، وانت ماشي كده ممكن الكبير ده يبقى اب وممكن يبقى اخ، اخ كبير هو اللي يزوج كل العيله وفي الاخر يبوس اصله كلمه. هو دي ضريبه الايه؟ ضريبه الكبير، ضريبه الكبير. طيب احنا اليوم الولد بيطلب بيروح يتزوج من ورا ابوه، بيتزوج من وراء ابيه، ولا بيعبر حاله بيقول احطه في امر واقع. ليه؟ لان الزمان الناس تغيرت، الادب روح من يوم ما منع الضرب في المدارس، والادب ايه؟ الادب روح. طيب الخلاصه، قال انس بن عباس السلمي وكان خال طعيمه ابن علي ابن نوفل، وقتل يومئذ نافع ابن بديل ابن ورقاء الخزاعي. يبقى في شعر حسان يعني يقول لك ابوك ابو الحروب ابو براء وخالك ماجد حكم ابن سعد. يعني بيقول ربيعه يا ربيعه انت ابوك ابو الحروب اقوى واحد، وخالك من اهل المجد والشرف، مش عارف ايه تورينا حاجه في عمرو بن طفيل. فربيعة تحمس بالشعر وإيه وذهب للمجال الذي حرضه عليه حسان رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال أنس بن عباس السلمي بعد مقتل نافع ابن بديل ابن ورقاء، تركت ابن ورقاء الخزاعي ثاويا بمعترك تسفي عليه الأعاصر، ذكرت أبا الريان لما رأيته وأيقنت أني عند ذلك ثائر. يعني هو الإنسان لما عندما يلقى حتفه ويترك على الأرض ويقوم الهوى الشديد بيعمل إيه؟ بيجيب عليه السفوف. السفوف هو إيه؟ الرمل الناعم. بيقول تركت ابن ورقاء الخزاعي ثاويا بمعترك تسفي عليه الاعاصر. الاعاصر هي ايه؟ الرياح الشديده. ذكرت ابا الريان لما رايته وايقنت اني عند ذلك ثائر. وابو الريان ده طعيمه ابن علي. وقال عبد الله بن رواحه يبكي نافع بن بديل ابن ورقاء، رحم الله نافع بن بديل رحمة المبتغي ثواب الجهاد، صابر صادق وفي إذا ما أكثر القوم قال قول السداد. ده شيء مين؟ عبد الله بن رواح. يعني وصف نافع ابن بدين ابن ورقاء الخزاعي قال ان هو صادق صادق وفي. وبعدين لما الناس يكتبوا كلام هو ما يقولش غير ايه؟ الكلام الصحيح، ما يقولش غير الكلام الصحيح، يقول السداد. والكلام القول السديد هو ايه؟ القول الذي يصيب موضعه اللائق، اللي هو القول الحكيم، اللي هو القول ايه؟ الحكيم. طيب وبعدين دعا الله تعالى له بالرحمة وثم عمن في الدعاء، يعني ربنا يرحم كل من يبتغي ثواب الايه؟ ثواب الجهاد. وقال حسان بن ثابت يبكي قتل بئر معونة، ويخص المنذر ابن عمرو رحمة الله تعالى عليه، على قتل معونة فاستهلي بدمع العين سحا غير نزري، على خيل الرسول غدا تلاقوا ولاقتهم مناياهم بقدري، أصابهم الفناء بعقد قومي تخون عقد حبلهم بغدري، فيا لهفي لمنذر إذ تولى وأعنق في منيته بصبري، وكائن قد أصيب غداة ذاكم من أبيض ماجد من سر عمري. يعني بيقول يا عين استهل بالدموع، يعني بيستدر عطف عينيه لتبكي. طبعا الاستعراض في البيت كثيرة. وبعدين بيقول ابكي بدمع غير نزر، النزر هو ايه؟ يعني بدمع كثير وليس بيسير. بقول لك فلان ده ليس معه الا النزر اليسير، يعني ما عادش معاه ايه؟ غير شويه صغار. بيقول على قتل معونة فاستهلي بدمع العين سحا غير نزري. السح معناها ايه؟ لك بتسحب، يعني بتنقل كثير. على خيل الرسول غدا تلاقوا ولاقتهم مناياهم بقدري، يعني هو حد يموت من غير قدر ولا بقدر؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر. أصابهم الفناء بعقد قومي، يعني الموت أتاهم بسبب تعاقد بني سليم من عصية ورعل وذكوان، تعاقدوا ولا تعاقدوا على الغدر. تخون عقد حبلهم بغدري، ببين يعني ان هم خانوا حبل الود قطعوه بالغدر. فيا لهفي لمنذر إذ تولى وأعنق في منيته بصبر، يعني المنذر ابن عمرو يعني قتل صابرا محتسبا، وكائن قد أصيب غداة ذاكم من أبيض ماجد من سر عمرو، يعني كل من استشهد يوم بئر معونة من الأماجد وسر الناس اللي هو ايه؟ أحسنهم وأعلاهم، سر الناس أحسنهم وأعلاهم. طيب قال ابن هشام وأنشدني بيتا أبو زيد الأنصاري وأنشدني لكعب بن مالك في بئر معونة يعير بني جعفر ابن كلاب. بني جعفر ابن ايه؟ كلاب. اللي منهم مين؟ مين منهم؟ لأن قلنا ضرب واحد وأسلم بسببه، جبار. طيب قال تركتم جاركم لبني سليم مخافة حربهم عجزا وهونا، فلو حبلا تناول من عقيل لمد بحبلها حبلا متينا، أو القرطاء ماء أسلموه وقدما ما وفوا إذ لا تفوتا. هو يعني القرطاء ديت من نفيل، يعني أقرباء لنفيل. وطبعا القرطاء برضو قبيلة من هوازن، قبيلة من هوازن وقراب من نوفيل. فبيقولهم يعني ونوفيل مكان عقيل، مكان بيتسكن فيه قبيلة اسمها ايه؟ عقيل، هم العقيلين. طيب بيقول يعني انتوا في بعضكم جيران مش عارفين تمد حبلك، ده حبلك لو رميته كده هيوصل حبلك فوق. كم تركتم جاركم لبني سليم مخافة حربهم عجزا وهونة، انتوا جبل يعني، فلو حبلا تناول من عقيل لمد بحبلها حبلا. يعني لو كده من عقيل رمى حبل كده هيوصل القرطاء، والقرطاء من نوفيل اقرب. او القرطاء ما ان اسلموه وقدما ما وفوا اذ لا تفوت معزل. يبقى اذا بالترتيب ده قرأنا ما جاء في حادث بئر معونة. مين يقدر يلخص لي اللي قلناه؟ مين يقدر يلخص لي ما ذكرناه في الغزو؟ واحد، متى كانت بئر معونة؟ تحدث في شهر ايه؟ في شهر صفر. في شهر ايه؟ صفر. طيب اثنين، ما سبب حدث بئر معونة؟ السبب ايه؟ يبقى الهمة كانت للدين مش كده؟ الهمة للدين. طيب ثالثا، كم ارسل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرواية الصحيحة 70. طيب رابعا، لما وصلوا الى نجد، لما وصلوا الى نجد كان مآلهم جميعا ليه؟ القتل. استشهدوا جميعا، استشهدوا جميعا. غادر بهم عامر ابن الطفيل. خامسا، عامر ابن الطفيل اسلم او لم يسلم؟ اسلم. اسلم اسلم اسلم. راجع نفسك. في رواية في السير للنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفني عامر، اصيب بالطعام وكانت اصيب غده كغده البعير، برضو اسلم وافد على النبي عليه الصلاه والسلام. اذهب الى الاستيعاب لابن عبد البر، اذهب الى الاستيعاب لابن عبد البر، اذهب الى كتاب الاستيعاب لابن عبد البر. اسلم ووافد على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب سادسا، من لحظه سادسا، كان مع القوم عامر ابن فهيره. عامر ابن فهيره، عامر ابن فهيره متى اسلم؟ يعني اسلم في السابقين قبل دخول دار الارقم النبي ارقم. طيب وكان مولى لابي بكر الصديق، اشتراه فاعتقه، وكان له دور بارز في الهجره، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق الى المدينه المنوره. طيب شهد غزوه بدر وغزوه احد واستشهد يوم ايه؟ بئر معونه. طيب جبار ابن سلمة اسلم ام لا؟ اسلم. طيب ذكرنا المنذر ابن محمد وبينا انه شهد ايه؟ بدرا. وبينا المنذر ابن عمرو وبينا انه شهد ايه؟ بدرا. طيب وذكرنا كذلك ابا براء، ابو براء اسلم او لم يسلم؟ ابو براء عامر ابن مالك اسلم او لم يسلم؟ احنا ذكرناه، تكلمنا في كده، تكلمنا في كده. دايما الفريق ده باستمرار بجاوب بالنظام الامريكي، يعني ايه يا كده يا كده. طب ايه رايك بقى، هناك خلاف في اسلام ابي براء، صحيح معلومتك بقى، هناك خلاف في اسلام ابي براء. منهم من قال وافد على النبي عليه الصلاة والسلام بعد بئر معونة وأسلم، ومنهم من قال بغير ذلك. يبقى ده ملخص ما قلناه في بئر معونة.